وباء إليه قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وباء إليه قال وحدثنا أبو كريم محمد بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وباء إليه قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. وباء إليه قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قاسم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي علي بن عباس عن علي قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن أقرأ راكعا أو ساجدا. وباء إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حاء وحدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى هو القطان عن ابن عجلان حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني محمد وابن عمرو حاء قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زاد علي بن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وكما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. وباء إليه قال وحدثناه كتبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. وباء إليه قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس لأنه قال السلام عليكم. نعم شيخنا نعم عليكم السلام. السماء انقطع من 4-5 أبواب من آخر حديث لا ينفع ذا الجد منك الجد هذا آخر واحد من سبحان الله. طب ممكن رقم الحديث ما قاعد نسمع قطع السماع. ممكن رقم الحديث آخر شيء آخر حديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهذا آخر حديث في الباب. طيب في حديثين ولا آخر ولا ينفع ذا الجد منك الجد ده آخر واحد قريناه آخر واحد في الباب. طيب ومنه باب النهي عن القراءة يعني باقي حديث واحد من الباب. قال حدثنا ابن نمير أي نعم نعم وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن معاذ عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملء ما شئت من شيء بعده ولم يذكر ما بعده. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. أي نعم وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا سعيد المنصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا نعم شيخنا نعم شيخنا لا أسمع شيئا. يا شيخ مصطفى هو يبدو ان النت سيء عند الشيخ فقط هو الشيخ يستمع الان لكن الصوت يتقطع. خلي يكون فاتح الاتصال خليفة. نعم شيخ خالد تسمعني جيدا؟ تسمعني الآن؟ تسمعني شيخنا؟ يا أخي أنت بتخلي فاتح يا مصطفى. أتصل عليك في الهاتف يا مولانا ولا خلي فاتح؟ نعم أتصل عليك في الهاتف؟ على كيفك؟ تسمعني الآن شيخنا؟ صوت جيد الآن؟ الصوت جيد الآن؟ دقيقة واحدة شيخ نبيل سأتصل عليه بالهاتف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا، الآن تسمع جيدا؟ طيب الإخوة الآن يستمعون كلام الشيخ بشكل جيد؟ نعم سنجرب الآن استكمال الدرس في الهاتف. الإخوة يستمعون كلام الشيخ بشكل جيد؟ الشيخ نبيل تسمع كلام الشيخ بشكل جيد؟ لا الصوت بعيد شوية، صوت الشيخ بعيد شوية بعض الشيء، لكن المهم طيب. أن يسمعنا هو. هو يسمعك بشكل جيد. طيب خلاص دعنا نقرأ، فإذا كان هناك تعليق نسمع صوت الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. مش يا مولانا حضرتك تسمع بشكل جيد صحيح؟ حضرتك بتسمع بشكل جيد كلام الشيخ نبيل صح؟ أي هو الآن لا يتكلم. تفضل الشيخ نبيل أكمل القراءة، وإذا حدث شيء نوقفك إن شاء الله. نعم. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وبأسان يدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن صحيب عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال رحمه الله قال أبو بكر قال حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن صحيب عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاث مرات. لو لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. نعم بتقول إيه مولانا؟ القراءة غير واضحة أيضا. طيب دقيقة واحدة. طيب دقيقة واحدة. طيب يا مولانا هو الشيخ سيقرأ إن شاء الله وتكون القراءة واضحة، وإذا أردت التحدث أخبرني وأنا يعني أعدل الوضع حتى يعني يتضح الصوت للإخوة. لا الآن يعني هو الشيخ نبيل يقرأ الآن تجربة مرة أخرى، يعني اقرأ حديثي يا شيخ نبيل بعد إذني. قال إمام مسلم رحمه الله قال أبو بكر قال حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن صحيب عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت؟ قال ثلاث مرات. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ثم ذكر بمثل حديث سفيان. واضح الصوت الآن شيخنا؟

وباء إليه قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث. لا قال حدثنا قتيبة بن سعيد. ما عندك؟ لا حدثنا هنا قال حدثنا عمرو بن سواد. لا بعد أبو الطاهر هذا الذي قرأته الآن وقلت كأنه في سقط. ما في حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر. هنا يعني هنا في الهامش وجد في المتن في البولاقية هنا هذه الزيادة وهي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. هذا في أي نسخ مثبت شيخنا؟ أنك في المكنز أحسن الله إليك. آمين. بأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن قريبا مولى بن عباس حدثه على عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي هو مكتوف. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. بأسان يديكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وبعده قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاب قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يعد بن يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة فذكره بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ابن جعفر ولا جعفر؟ نعم. وفي حديث ابن جعفر ولا جعفر؟ لا جعفر. وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أحسن الله إليك. وبعد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن براء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. باب ما يجمع أو ما يجمع من صفة الصلاة. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعيات وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. بأسأل أديكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأرجع عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه بإسكان الباء. وبأسان يدكم حفظكم الله الإمام السبر رحمه الله قال حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث بن وليت بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة فذكروا بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. وبعده قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمي يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. وبالي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الاصم قال يزيد بن الاصم انه اخبره عن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح ابطيه حتى يرى وضح ابطيه من ورائه واذا على فخذه اليسرى. نعم شيخ وضحوا. نعم يرى نعم مش أحسن وضح. الله إليك أمين وياك.

فلم يجد مساقا الا بين يدي ابي سعيد الفعاده فدفع في نحريه اشد من الدفعات الاولى فمثل قائما فنال من ابي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى اليه ما لقي قال ودخل ابو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن اخيك جاء يشكوك فقال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان وبالي قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين وبالي قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره بمثله وبالي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يساله ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او قال شهرا او قال سنه وباء اليه قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى ابي جهيم الانصاري ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بمعنى حديث مالك باب دنو المصلي من الستره وباسان يدكم حفظكم الله الامام مسلم رحمه الله قال حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثنا حدثني ابي عن سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جدار ممر الشاة وبالي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى قال اسحاق اخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن ابي عبيد عن سلمة وهو عبد الاكوع انه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة وبالي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا وبالي قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها باب قدر ما يستر او قدر ما يستر المصلي وبأسان يدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان وباء إليه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن أبي الذيال قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال فذكروا بإسناد أو فذكر بإسناد يونس كنحو حديثة عن عاصم من الأحولي نعم عن عاصم من الأحولي كل هؤلاء نعم. عن حميد بن هلال بإسناد يونس فذكره كنحو حديثه نعم وبالي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عبد الله نعم

أنا عندي قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث. ما هو حدث، حدث من؟ حدث مسلم. نعم حدث مسلم. وعبد الملك هذا حدث مسلم، قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب وحدث بن الليث. عنده هنا قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثني أبي. قال وحدثني أبي عن جدي. يعني هنا قال. نعم. قال وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. وبالي قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايصلي احدنا في ثوب واحد؟ فقال اول او كلكم يجد ثوبين. وبالي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير بن حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وبعلي قال حدثنا أبو كليب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وبعلي قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة فذكره بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. وبالي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. وبالي قال وحدثنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. وبالي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. وبالي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا فذكره بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه. وقال جابر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وبالي قال وحدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وحلفظ العمل قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي بثوب واحد متوشحا به. وبالي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب قال حدثنا أبو معوية حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش فذكروا بهذا الإسناد. وفي رواية أبي قريب وضع طرفه على عاتقيه. وفي رواية أبي بكر وسويد متوشحا به. قال نعم كتاب المساجد كتاب المساجد ومواضع الصلاة. بأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد. وبالي قال حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثني الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد. فقلت له يا أبت أتسجد في الطريق؟ فقال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجدا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. وبالي قال حدثنا يحيى نعم شيخنا ثم الأرض لك مسجدا عندك مسجدا نعم. أبشر شيخنا حق.

وبائي إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن حارث بن شبيد عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبي في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فعملنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وبائي إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وواكيع حاب قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد فذكر نحوه. وبائل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أضربته وهو يسير. قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني قال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. وبائل قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق الى بني المصطلق فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيدي هكذا واومع زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا فاومع زهير ايضا بيده نحو الارض وانا اسمعه يقرع يومئ براسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي ارسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة. فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق. فقال بيده إلى غير الكعبة. وبينه قال حدث نعم شيخنا. يعني معنى لا أشار إلى إلى إلى, إلى بني المصطلق. وأشار أنه بيده لأنه يصلي لغير الكعبة. نعم أحسن الله إليك أمين لك. وبالا قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت ويصلي على راحلته وجوع على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي فلما انصرفت قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وبائل قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فذكر بمعنى حديث حماد. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه. وجواز العمل القليل في الصلاة. وبائل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شمال قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد بن أبي زياد قال سمعته أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعدته ولقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو قال كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد يريد هنا رواية ابن منصور شيخنا. آه نعم قال ابن منصور يعني قال شعبة عن محمد يعني المفروض أن يكون هنا نقطتان بعد قال ابن منصور. نعم أن يكون هنا نقطتان حتى لا يفهم أن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن شعبة لأنه لا يروي عن شعبة مباشرة. أحسن الله إليك. هو إسحاق بن إبراهيم الحنظري هذا ابن راهوي. نعم أحسن الله إليك. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر الحاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث ابن جعفر قوله فذعته. وأما ابن أبي شيبة فقال في رواياته فدعته بالدال المهملة فدعته وكان هي الأصح. نعم البخاري صح هذه الأخيرة فدعته. نعم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. نعم جاء بهذه الآية. أحسن الله إليك وأمين لك. وبأسانكم الإمام مسلم رحمه الله

قال حدثنا عبد الله بن مبارك حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد وابو اسامه جميعا عن هشام بن عم محمد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يصلي الرجل مختصرا. وفي روايه ابي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كراهه مسح الحصى وتسويه التراب في الصلاه. وباسانيدكم حفظكم الله الامام مسلم رحمه الله قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى. قال ان كنت لابد فاعلا فواحده. وباء اليه قال حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن معيقيب انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاه فقال واحده. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن علي بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال فيه حدثني معيقيب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حين يسوي التراب حيث يسجد. قال إن كنت فاعلا فواحدة. باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. أسندكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وباء إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن ليث بن سعد حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب عن أيوب حا قال وحدثنا ابن أبي رافع وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة فذكره بمعنى حديث مالك. وبالي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيين عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبالا قال حدثني ابو الطاهر وحرمله قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه فذكره بمثل حديث ابن عيينة. وبالا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قري عليه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جدار القبله او نخامة فحكى. وبالي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب الجميع عن ابن علية قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وبالي قال وحدثنا شمال بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ابن علية وزاد في حديثه شيء قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه إلى بعض. وبالي قال حدثنا محمد المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وبالا قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وبالا قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارثي قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن

وباء إليه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر الحاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا بن جريج فذكره بهذا الإسناد فذكر بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثومة فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر بصرة واذكر راس. وباء إليه قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس شياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. وباء إليه قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منها ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. وبين قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر النبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه. السلام عليكم. نعم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. الفات شيء؟ الفات شيء شيخنا؟ يا شيخنا. انقطع السماء بسبب الانقطاع الكهربائي. الانقطاع الكهرباء والكهربائي. اين انقطع شيخنا؟ والله بدا الانفجاري هذا لكن بابين تقريبا. نعم. انا اوضح لك ان شاء الله. على راحتك. هذا اكل الثوم هذا سمعناه الان يعني. ما سمعت من أوله؟ من أول باب أكل الثوم قراءة الصلاة بحضرة الطعام. أنا أقول لك الآن إن شاء الله باب قراءة الصلاة بحضرة الطعام هذا ما سمعناه من أول الباب أو قبله أي نعم الحديث بتاع أبو بكر بن شيبة المجانين هذا اللي نعم. الثاني ده ما سمعناه من أول باب كراهة الصلاة أم الحديث الذي قبله؟ لا هو يعني حديث حرمل بن يحيى هذا ما سمعناه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي هو وحديث أبو بكر وباب كراهية الصلاة بحضرة الطعام إلى باب نهي من أكل ثوما أو بصلا هذا سمعناه إلى الآخر. من أي مكان أقرأ شيخنا؟ اقرأ من حديث وين هو؟ أبو بكر بن أبي شيبة. حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى. أبشر شيخنا. نعم. نعم. وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله هذا أحبه باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. الشيخ سمع منه حديثا واحدا فقط. هذا الحديث الثاني الذي سأقرأه الآن حديث رقم 556 وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى أعلامها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميص إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آلفا في صلاتي. وبالي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا

قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 في تلك 99 وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وبالي قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. وبأساندكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله لأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع فذكروا بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال مسلم وحدثت عن يحيى ابن حسان ويونس بن المؤدب وغيرهما قال وحدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. شيخنا نعم، قول مسلم وحدثت عن يحيى بن حسان هنا هل هذا من باب المعلقات؟ هذا من المعلقات، هاي فيه انقطاع. نعم، يعني هذا من معلقات مسلم، لأن معلقات مسلم قليلة جدا، يعني عنده زي 14-15 من هذا الباب. أحسن الله إليكم يا خالد. أي نعم. أساندكم إلي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها. وذلك قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علية قال اخبرنا حجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل من القوم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم انا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أحسن الله عليك شيخنا، الوقت انتهى. نعم الله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في صحتكم وفي علمكم وآتاكم من كل ما سألتموه جميعا إن شاء الله جميعا. بارك الله فيكم. يعني بعد إذنكم نسألكم الإجازة للإخوة المنضمين جدد في القناة وإجازة عامة حتى لمن سنضمون إن شاء الله. إن شاء الله أجيدكم جميعا وأجيد الذين حضروا لأول مرة إن شاء الله إجازة عامة وخاصة. والراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. لمن لم يسمع هذا وإن كان يعني يعتبر يعني إضافي، سماع إضافي يعني ما هو سماع حقيقي، أجلناهم جميعا إن شاء الله بكل ما صح لنا عامة وخاصة. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وأنا وحفظكم الله من كل سوء. جزاكم الله خيرا. أمين وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن هذا المجلس الخامس السادس، هذا المجلس السادس من صحيح مسلم على شيخنا الشيخ مساعد البشير. وأظن غدا ليس هناك مجلس، أم هناك مجلس مصطفى؟ المجلس ده إن شاء الله كتاب الإيمان الكريم من تيمية. نعم بس أعلن الإخوة حتى يعلموا أن المجلس غدا كتاب الإيمان وبعد غد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.